فالله أنت هذا سامي يقول بأن كثيرا أن كثيرا من يدعوهم إلى الله يقولون له يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم يعني مأمور بالدعوة إلى الله، يقول لهم إن الله قال ادعوا إلى سبيل ربك، قالوا من أحسن قال من دعا إلى الله، ولا قال جل وعلا يضره من ضل إذا اهتديتم، والهداية تكون بالدعوة إلى الله، علي نفسي بعد الهداية، ومن الهداية أن أدعوكم إلى الله، وأن أمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر. في الحديث الصحيح أن أبا الصديق رضي الله عنه خطب الناس بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يأمره الله بالعقاب. فمن الهداية دعوة الناس إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.